بسم الله الذي هدانا الى الاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله هو الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. سورة بقرة آية نمبر 26 ويستم نمبر آية فرون وقت دا کافرو و قریشو دا مکی کافرو دا اعتراض جواب اللہ کرو ابھی اعتراض دا کرو کہ دا کلام دا اللہ کلام ندی بلکہ دا پیغمبر علیہ السلام خود کا کتا دا کفر ہو جو کرو اللہ دا اعتراض جواب ہو کتاب جوڑی کسی نے کہا سمجھو کہ آیات ذرا کتاب سمجھو کہ سورت جوڑ کے ذرا سے کتاب پیش کے ہر آیاتوں کی دمک کے آیاتوں کی ذرا اعتراض جواب دلم سبق کی داوی دے اوبر اعتراض جواب اللہ سے کافی بدا اعتراض کو کبھی کلام باندھے نہ اللہ کبھی کتاب باندھے کہ دونوں عظیم کتاب دی آسمانی کتاب دی یہ کتاب دی اور بھی کی مثالی اکرام کے لیے مہاتا دمائشی ہو دمائشی ہو یا کدی نے دجولا جی دکھ رہا ورو ورو چیزوں مثالی اکرام کی ندا سیرا خرچ کتاب تو پکارو جو کتاب خرچ کے کی مثالی اور بکرے خار خار لے ایسے نا یہاں بے لکا کیے میں اللہ کا تو جواب کر اللہ کا تو جواب کر دیتے لکا با لے کئی جو خدا انداز اس سے آرہی اللہ فرمائی خدا ماد کلام سزبت نوری کی نسان لوڑم و سفت نسان لوڑم مقصد زمادائی کہ قدر با نسلت ایمان روی ہو کنے رہے اگر اسے امتحان ہے اللہ کی جو گور کہ زمان او بندہ قدی ایمان روی ہو کنے رہے لے او بقا فضل با ایمان روی ہو کنے رہے اگر بندہ روی ہو کنے رہے اگر بندہ روی ہو کنے رہے اگر بندہ روی ہو کنے رہے میرے خبر دا اکوارا خبر دا قرآن ولا خبر ولا ندا ولیسی مثالی ولیسی ندی کہ کلام میری ناقی کی بردی ویلی حکمت میری متبورم کل اخبر بندگان امتحان اکنے کہ کوئی قدیب عن جیمان دوری و کوئی قدیب عن جیمان دوری شاید جیمان دور ناقی قدیب آئیت شاید جیمان رو نبت آغاد جمعان جو خدا جواب اللہ سے مثال کی روی معاقا دلیو ہے خبر ہے غم خبر ہے سکاقی و سریح نہیں کی جس سے دا اولو کی مثال کو ذریعہ باندھے اب اکھل هذا مثال على خبر وعد الحج. الرواية الثانية لأن خبر قرون لقاء الصيام فهذا خبر يكتب في مورد مثال بدل ما عند أحد فهذا الخبر هذا مثال مثال لغير قاصد لذلك من جوابات محترم دي مولانا حاتم نانوسي رحمه الله ناس تو بدرمه مسلم و خادم و بابو دو ناس نو تکان مجلس تو ناس خادم سر روالا دو بابو دو اما خادم دا حضرت شیر دو خفوز کل حضرت زرد من الاشتاع دیگه اشتاع داری رسول عمر علیہ السلام لو دو حدیث میں ہوئی دیگه او په تفصیل کې راځو نو کوم دا حدیث او څه لري چې موږ د انسان فرمای چې تاسو خپل قبرونه د نیکانو خلکو قبرونو سره جوړ کړئ نږدې کله چې دا خبر نه وکړ تاسو څه کوي راځو اور دن حدیث میں ہوتے غمبر علیہ السلام ہو رہے تھے لیے تو ہر کئی سربد اکبر عمل مطابق خطا و جذابہ ہوئے اور پوچھ تو دیکھیں گے کیا مئی نیتا بدلا اور تو بد عملی نبدا بدلا ہر کئی سربد اکبر عمل مطابق حساب کتاب کی وكيف هم حديث وكيف لك مرة تريدي من النار تريدي ومن سلسة قبر لها وكيف عمل كل عمل بعد وحدة ثلاثة لكيه مثل هذا الخبر مرت يخصم فكيف يجب بالله هذا نحن حديث الذي وصف كل جمناك تفيد في أسوله يعني وخبره لما خبر بحاموس هذا كيف ما تحاموه ناس نفس أسفت بدون قلول لفعلة تجيب قد يخبر فيه يكون مسألة غدا لكي تجيب كريم آغا رمضوري لتعليمي السلاحات وطول تعليم غلط فيه تبجيب لأحاديث وتسلم وأبو فيهنا هذا أمي كريم هذا كيف وطلقات تطول ولتجب بابور بيه مدا مارد رہے تھے کہ نور اصل کو کرنے تو حضرت نور اصل کو سر زمان سے کار دے میں استاد کا ہوا استاد میں شرک میں میرے دیمور اصل کو تے ہوا وردی یہ اور اتا کر رہے کہ خواہی کم ناس کی منا بے بود جا ہوا عدل ہو وردی یہ دا اتا دا رسوائی جا ہوا ہے حضرت داری کی اجنان بار کر رہے تھے وقدر يومي كريس الأخواتي مدى الله لكم كل تطلابك خبر دارا نيك كريس خبر دارا عند ناجميكي مدى قصنا سأصل سلحي هوازاني أغل قدر من الوجي سأصل بيه سمي أغلق رحمك تكرر رحمك تبوك مكة نيك كريس فدارا نيك رحمك سأصل أغلق رحمك تبوك مكة نيك كريس او خدا معمولی انسان باندې دون خانا مثلا ولا حالتا او ببوجو باندې داغد ازده این مقابل خبرات ناغو خانه باندې پوزا او لما لخده فرده بیر عقل ورکلی شوشی ورکلی ندا خدا خبرات او خوری انسان باندې حالتا او قابل علمی اصطلاحاتی نجا از خانه باندې نبوده نور وقت تشریف کتری لیکن فرحانی کا پیسان بانی رہت ہے مدافی غدا خبر کھل کی تو آغا کولو کی پیسان بانی رہت کی مدرد اللہ فرمائے تو گوئے زدہ دیا خبر کروان نکو جہاں لوگی کی نیسان تو اوکلا تھا پیسان رانس را رو علی نیسان نزد جو خط و غد خبر کھل کون دفع رکھا رکھا ساتھ رکھا ہم مطالق اللہ فرمائے جسے بے مدر اپنی نیسان نزد وہ نہیں تھا کہ خدا کے ساتھ ذہن وہ نہیں تھا کہ ذہن میں وہ تھا وہ اللہ بھی جیسے راضی ہوا کبھی سنت را دی گئی ان اللہ دیکھتا اللہ کا لا یستحی حیا نہ کرے پروا نہ کرے باغ نہ کرے اللہ بردا کی بیان کی مثلا ما جو انسان زمیتانی ہے وعوذت اندراش سامان بولا یا جیاب کمانی مفصیلی و دکلی جیاب کمانا داغی نکروی جیابی داغی نم جیاب بولی کی ماجی اولا دماتی کم نبی با ممال حلان نرازی شرم نرازی کی مصفل حلان کی سبت نیسائی مدد رو نبی حبر دمات دروان نرازی باو ماشي کرو اوگر اللہ رحمتی سے باتے دماغی انسان کے اس کو مدامہ کی کسی وقت ہے نہیں کہہ رہا کرے گا ماں سے خدم رہا طاقت ورکی سے در نمرو دن رہا لے متخب دے رہا اول و جابر اللہ دا ایو ماں کی جانے ہیں اللہ سے ماں سے تمام مجھے دادی کتنے مدد کرے دو بار کی کہ مونی کی مونی نہ تشیر دادی کا پوری اگر دو نبی رضی اللہ عنہ او کلا کم دوم رضی اللہ عنہ تو پاکولا اوچی مونی کتا دی دوم رضی اللہ عنہ سرم جے اگر دیتی اللہ من دفار و حضرت خواہ دے کہ دنیا بر رحیت مکار کہ آخری کا بر رضا کاتی دنیا میں آخرت ایران لفظان زان اوچی و زان مرتی در دنیا دوم رضی اللہ عنہ مکتا مکارا دمائی کی جاتنے کہ دیا اوچی و اکتا مکارا دنیا کا قبر جلی ہے حاصل ہے نظام ماں سے دیر حضور کرنے موسیقی ابن عبداللہ معلوم کیسے دمنشور دربار سوال دمنشور دورا خیال دربار سوال دمنشور دیر زیاد خفن آس کو سباز مرگیری امرشی او دابو فرحم سے دیر زیاد خفن او دیر بند خدوا دیر زیاد خمدر مخرج کے مخرج ابن عبداللہ کے جمعہ دفعہ سے دعا ہوتا تو یہ جمعہ رہتا کہ سمادہ غم کمش نامو تو یہ حضرت کا بکل شروع قدر بکرت یو خلو دعوی قبضت جمعہ مات جمعہ مات او هغه ماتې چې وردننه کړې دي نو بیا کلې دي او کاربې سره یې نښلې هغه به ډېر زیات تکلیف نو هغه د چا نه تپوس وکړو چې یو لپاره تړاکې کړه د بومره باندې وکړو چې د یو غټ مونې رامات چې ډېر هم تکلیف تیار ده زه دا فرده کړو درنامه به دې سره چې لږ نو هغه بیا بدن ته تکلیف وکړي نو هغه بله خبره بیا نه وي نو هغه به ډېر تکلیف ډېر تکلیف نه ختم شي ناکہ پچھاری کی ایلہ کا صدا کی چلے گا رسول اللہ علیہ السلام جو صحابی دے حضرت اللہ یا حضرتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتا کا دعا چدا رغب یا ملا دوب دے کچھی ناکہ یہ رضا نہیں ملکہ یہ رضا کی دعا ہے ربو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کی بحرین کو من رسیم یو لکھر راتا او سفر سفر کی من کو دیر زاد تکلی اوزا آتا ختم شیئے دیر مرد کنی جیز کو خراج آتا ختم سے او بس من کو ملکی دو کا خیار ویزا من دا لکھر سالان کیوں ناغا حضرت اللہ حضرین رجل اللہ سالان ہو ویزا من دا تکلیف ہو کا تو خلق کی تکلیف ہو انہوں نے اوپر اجرے جوا کا کہنا پڑھ لو کر اور جا اس سے دعا ہو جاتا اگر دعا ہو دعا ہو یا علیم یا علیم یا علیم یا عظیم اقتن دعا دعا ہو کر یا علیم یا علیم یا علیم یا عظیم اقتن در اللہ کی فضیل مونے دولو یا اللہ اکر یا اللہ ہم تو ان کو وہ جب دعا ختمو لا اللہ باران سے سورو کی باران اور وہ انہوں کا کل لوک دا باران یا دکل انہوں کا حق اولوک سی اور خم مقصور کی سی انہوں جان سا نور مقابل سی کم تقیب دا انہوں کا بسک تکلیف ہو کہ انہوں مر کنی کشی اللہ مونے انہوں نے جنا والمحكي بودا لابا ونقد اللابا عمي كشيه مشكيه قومنا تريم عارة رب تطور الوضو دعلا ومسكين من تقير العلاء حضرني رضي الله تعالى عمو جاء رب تعود للدورة تاتا نخلي وطن او دورة تاتا مثل نبوك شيرين لا حليم لا حليم لا حليم لا حليم منذ خارج خارج موارد ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرمان والمنذ اسمه قلوبا من ورواته والمنذ عاد ثلاثه كل قوه او المنذ اسمه شنونا خیل لنده نشوی دیر سنگ و امور اصلا لفات آن کرده ووی آن مخیر وارا تخلیف اللہ زمین دیر بران سر خلق مدارتون خریف و وقتی که ما که تلو اغلق شاولی با حضرت اللہ حضرمی رضی اللہ تعالی موقع دعا ویارا دیر اگر دعا ویارا هو عليك يا زرقات نظرك او لا حليم لا عليم لا عزيز لا عظيم كيف ماذا مشكل حالك وجد كل الوقت والشكر الى ما جلاله خلق من جلاله تبارك الى ومن هي الله تكليف الختم ومن شرك مدر ابن عبدالله ويكي ذا دعاء الله صدى رمي صدى التكليف رب الله حبيب إذا من ذكاتك في التكليفي ذربي رمي ويسيبتي تلخالي ذاك في رمال السلام ويعظيم صحابي حضرة الله حضرني دعاء ذاك فاتا نفر جوابه أو ذا بيضان دعاء الله لا أليم لا أليم لا عزيز لا عزيز او الخطير يا رسول حاجات جسدك الى ان لا تحتك في زمان اليك دع عزيز من سورتي الله يرى حاجات سورتك حديث مساعدة الدعاء وخبر ان يدعقون لما تدعي وما تدعي معمولي في الخلالك ما تدعيكم قالونا كلا قبل تدعيك كوري ما تدعي العالم تفردك فيك لأتيما في عقال فتي أعزادين تهداتي يقول رب دشمن نمرود الواقع رب رميك الله ما في هلاك خلق ما الله فرمانه كده فهذا قدرت العزيز تحقار دي فاتقانو على الجراء وليش نشاط نتشكو معالك دي خبره عن دخاته فالله نقوم إن الله بيشتع اللفان لا يستقيم حلا مثل فروا مثل بعض مثل عن ربه شبايانتي مثلما يوم كان جن كانوا من أبوه إذا كان بهالك فما توقع لا زيادة ما فور جاي أو فأما الذين فجاء بهذا كان آمن شعري ما تقولي فلا علمنا أبي كيف أنه الحق من ربه إذا كان الحق بطرف ربه أبي بديم المال كذا ما في مثاله كذا ما شيء مثاله فنور مثاله لا الله مثال ذا حقيقة لن تراني أو أما الذين أبوتك هاتك عن فطريق كافراتي فيقولون أبيوي ماذا أراد الله خذ إرادة كريمة قريبا بهذا مثلا فدي مثال دي تراثل إذا ما أدري ذلك فتصل أطار لروي إذا مكري مثال ولي روي إذا جولاتي مثال ولي روي فالله فرمان الحكمة أصل في امتحانك يضل به كثيرا غمراكي قديسا لدير خلق الله غمراكا قديسا لدير خلق ويهدي به كثيرا أو هدايتك قديسا لدير خلق توكي أمعي أغا غمراكي توكي أمعي أغا هدايتك وما يضل أو نغمراكي به نغمراكا به قديسا إلا الفاسقين مدى الفاسقان خلق فاسقان فاضلان فاسق كتبه علماء لكي بلغة علماء فاسق هذا طريقة والسلامة جناعه التجيلة بعد من الإخوار أو جناعه التجيلة التجيلة أو من يكيه بنا مثل ما لدى لجزمه في الإخلاش رحمان الله نو جناعه وإيه جناعه تبوران خافتانی، خاجرانی، خافتانی، فکلام باندی، فاللہ فکلام فرطاو فرطاو دیشتا نفدودا من ایمان و غزار فاللہ فرمائی، امیدی نباہ آتا کرنی، لنفدودا عبداللہ அதாவது அல்லாஹ் கலாம் நபி, இந்த அல்லாஹ் கலாம் நபி மஜ்பூத அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் அல்லாஹ் یو هغه کس چې هغه چې له رحمي وخته کوي رشتهداري نه خوښ کوي په وړو وړو خبرو باندې او دا حدیث راغلی چې څوک چې له رحمي وخته کوي الله به د هغه روح ورته برکت ورکوي. صراحه عمر مولو ورکړي غرض دا دی چې د دې چې د اقتصادي غمونه په انسانانو کې الله وساتي او له دې نه برکت الله ورکړي. زما قبر به فراغ کړي، زما روح چې د برکت وي هغه دې اختبار سره خوشي لیس کړي خوښي لیس کړي نه کړي نو په سره نه دا به د الله د عدل ټول لاندې او پیغمبر علیه السلام فرمایل دریم هغه ښه ده چې د هغې خاوند مړ شي، هغه زنانه چې د هغې خاوند مړ شي او یتیمان به چور ته پاتې شي او دا خپل سر سپین دي هغه به ټول اولادو تربیه کړي. دوی وعده نه کړي دا هغه به ټولته ناست دی او هغوی به سر سپین دي. نو دا زنانه به د الله د عبد رسول لاندې وي، په هغه ورځ به هېڅ ځای کې سوري نه وي، د الله د حق ټول دوی به په ارام وي په دموږ کړې وده الله به د خپل حق رسول لاندې وي. او دې هغه کس چې هغه صدقه وکړي او د دې نه خالي نن نموږه چاله ورنکي چې یو څمان او مسکینان باندې وګورئ چې څمان او مسکینان مختار او بیره خپل توکل پر راه ورته نه دا څه کړ الله د عز د سیدان دا دې کړه د دې یو څه د رحمن خاطر ده چې په دې صدارانه کړه خو دې کړه حدیث راځي چې نمبر یې خراب او سلام فرمایي والقدمون الله كبير لا مقبول هو على قدم فهم عنده تواضع فيه ثم عنده قدم قدم وفيه الله تعالى قدم غير لا تواضع هو على قدم تدري صدارانه بخير في اللي قفتن بخاره وجود فيه على قدم الله كبير تدري صدارانه خوب لراتی کوکن ولاشی ظاهر حال احوال ما امور بطار کشی کم حدا اگر رفاق تدیر جاتا محلا دیر شفت دیر بود شفت به دیبا بلانی تو ویق تعود دی حتا کن کوکن ما امر الله بجی تو خرم خرم و تخلقات علمون سرا لولی و غالی بسر رحمه حقا دی تسکی ویفتیدون اصل حال او فساد کل فساد کرنے کا کسی بھی کفر اور شرک کریں زیادہ کسی گناہوں نہ کریں زیادہ اعمال کریں تو آدم آل کریں پھر رحمت کا کسی جانو لوگ کا ساتھ بھی اور مانا مفکری میں جو اس کی نہ کل آؤ کفر اور شرک کریں کلمہ کسی مداخلت فاضران کا شکرانی اولا آئیتا داتا کان هم القاتلون ما فکتارا کی بھی تتاوان کی تو دنیا کی تتاوان کی او فاضرات کی تتاوان کی اس اللہ بھی خلق کو تفرمائے کہ تاس شیئر کی طرح اس اللہ دمر دنیو قدرتون مالک اس تو قدرتون اللہ بھی رہے تو بیانے کیونکہ دمر دنیو قدرتون مالک ہیں اور تو زمان در کتاب نہ انکار کے تو زمان در مسامل نہ کسی تک کتاب کے روان پر آگے نہ انکار کے اللہ فرمائے انکار مطار اے مطلب شروعوں کیوں اکتفر کرے تاس دلائی پا اللہ دانے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا أَوْ يَقَاتُ مِشْ فَأَحْيَاكُمْ مَمَاتُ لَنْجِكَ أَمْوَاتُ مَرْ مَرْ دَلُّجِ مَرْ مَعْنَا دَ مَرْ مَعْنَا دَ يُجْدَرِمُونَ أَوَلْ نُوْمِ دَ نِيَسْمَ أَلَّا مُنْدَ حَسْتُ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ دَ بِبَا مَعْنَا دَ مُنْدَ نِيَسْتُ أَلَّا مُنْدَ حَسْتُ مُنْدَ نُوْمْ أَلَّا بِيَدَنَا اور دین مرد نروس صحیح پیدا اس نروس تو ثم یمیتکم بیا به مرکل کافی دارا و دمو کمال بان اللہ قادر دی که دمیت می حد تکو بیشو نبیا مو و او و بیشو تم ما یقین کن او بیا قادر دی پجن بکو رساتی اللہ فرمائی دو بیان دا تو آجن بکوم با با قیامت فورد با قبرون بتا تو آفاتی او تم ما الیه تکرون تو جاؤون بیا با یہ خلوصات بتا تو آفاتی اللہ فرمائی دو قبرون بتا تو آفاتی سباہو کتا نیدی شکاکو بدن کی با اللہ با قدرت نشانا کی کتنید اترے سے ادا کی کتنید کی جلد وزنی موقع روزا قسطن دلیم خلق لی اللہ با بے قادر دی کنون لہو اور اللہ با بے قادر دی کنون لجارا جلی کی اللہ غیر کتنید اتر بدن کا اوزورا قسطن نیدیر بان کا اوزورا لیکن وہاں کتر وقتا تھا نفاق برنا دا قدرت نشانی مادلی شی نوزو دا بنا روی قدرت نالی شی نوزو دا ما دا جات نشین دا انتار شی نوزو دا ما دا کتاب نا نوزو دا ما دا پیغمبر نا نوزو دا ما دا حکم نا شین دا انتار شی نوزو دا بنا آیات کی اللہ کی دینے کتاب محامد تختاری اللہ ایتا آبا ہو گورا او دا ما دا قدرت نشانی ولی دا قدرت بات حالی ارداد شی خلقا لکن تیدا تیر اسطاق بخار ما هر چیزی را که الارض چقدر می کشید جلوی آن تو الله مدد پیدا کرد او در مدد خدا چیزی در طول پیدا کرد او در طول در سر پار پیدا کرد الله فرمان به سر پار پیدا لکم سر خدوم کردن و تو سا خادمانی دا بستاق مرسل دا بستاق کار راجی او سکی دی نسو اللہ مخبوب کارنات دیر آتر اس نکی دیر آتر نبیاء اللہ خاص تکو تم مستوا دیر خاص تکو سلس سمائی اسمان تا تسوہ ہن تس برابر تر سبع سماوات یا اثنان جنس نکے کہہ رہا تھا فرمدیس بلدے کے رہنو الارض بعد الزار تنہا مگر اللہ مکی جو رکھر اثمانی نس جو رکھر اس اثمانی نے جو رکھر وہ اثمانی نے جو رکھر مدازمتا روانہ کے شرائی صدا قصد غیب آمد بیت اللہ کے رکھر جمعی قبلہ دا بیت اللہ شریف باسی او غنگے دا باسی او گول زر دا دنیا راز مقدا دوا نزیع خریقا والحرب باز ازار دا با اسمانون دا توداریت نرشت باز ازار دا دا آم دیت ورد نلاز مقف ورشوی نسوا خطوراتی نسوا نو اللہ فرمائی کم مطلع جا خطوط اللہ خاطر سمال اسمان دا استواء العاق مضبوط الاراده انتا ارادنا ارادنا بلکه حس کیلکو معنى دا حس ثم استواء بلا حس کیلکو الى خمار الاسمان انتا فصلوا هم تتبع ضرق سبع سماوات الى اسمان انتا بعد خلاص قول دا اسمان انتا المهر فقرام دا بلا مجلية الكريم نحن اللہ ویوہ اسمانی ہے نحن اسمانی نہیں ہم وزیات میں دیوہ اسمانی ہے وہوہ او داخلے کو بکل شئر نالی ہر چیز دان جو حامل ہیں اس اللہ عالم اللہ پاک جی تاثر کرے جزا عالم دہر ساد علم نظام علم اسد کو وزیات کی نظر قدیب شئر شده ولی که مثال دارم و اعتقاد مثال دارم دید اصلاف سکره دی زمان حکم زمان کلام سا آقا با اطول دو تا آقا یو لفظ دی سا آقا یو ولی که مثال دو تا آقا مثال دی اللہ فرمائی تا آقا امان تفیم شد ما تا تفیم شد زمان خبرو تی اخوا بیتانی خیر منو لتا خیاشی اللہ في سبق الجبارة رسي ترجمة إن الله بشكل الأفضل لا يستحلي خیانتی باقنتی سروانتی اینا بیبا کی بیان کی مطلما یو مثال دا مثال انونا ضرورتا دماتی فما فوقها لازی عبد دماتینا هو رسالة فأما الذين قد جزك هاتفا آمنوا إيمان يرودي فيعلمون أبيك ريدي أن الحق من ربهم كذلك تبع مثال حق تبقى الرب تعرفنا خيرا مثل ما أجزارك المولي أغل دا مثال وأما الذين قد جزك هاتفا تقروا كافران دي فيقولون أبي وإماذا أراد الله کہ ارادہ کری رکھے پاس جہازہ مسئلہ کبھی مثال بنتا ہے نوزن لجی کتی رنگ گمراتے پڑی سردے خلق کنین منی ویہدی بھی کتیلا او ہدایت بانے کئی تھے خلق لرا اللہ ہدایت کئی پڑی بانے کے سوکی انہوں نے وما لجن لجی اللہ الفاسقین او نوزمراتی کی بجے سر مجر فاسقان و فاجران خلق الذين لا تصادقون خذون عهد الله ثم تلوعد دفل إطاق من بعد ميثاقه قد مزدوك وضد وعدنا الله تعالى مزدوك وعدك يا الله رضي الله عنك ويقطعون أوجي قد كما أمر الله أبت حكم كره وقفل إطاق به فأبي سرى أن يوصل بيو جوالي فتاو سرى بك يا الله رضي الله عنك ويفسدون في الأرض أو فساد كيف أزمت في كفر وشرك كيف أولئك ذا كسان هم الخاسرون ذا تاوان عندي ذا فخسارة كيف تكفرون في ذا كفر كيف بالله فالله بامل ذا الله ذهبنا إنسان شيء وكنتم أمواتا أو ويتاكم له أو ويتاكميش فأخلاكم أفتاكوا الله كيدا كلي ثم أريدكم ذا بوجه تاكوا لرا ثم أحييكم ذا براد مثل تاكوا لرا ثم إليه ترجعون أو ذا قد يخلي قال فتاكوا واپس كيجي نيران حسد الله عزم كونوا مني قادر هو الذي لا خدرتا خاوي ذات تلك لقبكم كتابا كيجي ساس لطار ما حرش جنات پھر عربی کو قدمہ لکی دی جنبی عام بول راستی کی بھی باتوں کو خاص کر رکھتی خبی کی اثر کو انداز در میں مجھے انداز در یا پر مقید آئی کنیشتا مجھا عبادت کے مطر کو شیل کنیشتا سن مستوا گیا اکتو کو الہ سمائی اسمان تا فصلہم نا پتہا بریت لجی لرا سوا سماوات او اسمانونا وهو بكل شيء عليم او داخل بعض او هر چیز باب عالم نے فكل چیز مبان عالم نے صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والله لا نمسو نفسه ولا اوتنا وغفوره يدوك لا عمل كل توفيق عليه رانا د وحدانيه تقيدا د پیغمبر علي سلام د رساله تقيدا اخرت تقيدا د مين قديم تر اخر ته موجوده د راه کې رسومات او استقلال ته تقيدا د الله مو په سامان کې ده يا الله د دنيا او اخرت خير نومه د نصیب کې يا الله دې سامان ته کې حالا او د امام نو مو په سامان کې ده د ظالمان او خدایانو نو مو په سامان کې ده يا الله عمل کې کوم څه کې په حال نه دي راځي دا ختم وګرځي محمد اسلامی نظام ناصر کی یا اللہ سے دردہ انگریز دردہ پلیس نظام نصرائے نمی رکھنا ہے یا اللہ سن رخل کے سکر حاجات کی یا اللہ کا تو معلوم بھی رکھتے ہیں بھی خزانوں نے اکھلا کی سن ابھی ماران بھی کورونے کی لیے استقائیم کی کامل کا یا ناصر یا دعا لپار یا اللہ یا ابھی طول بھی مارے یا اللہ حق میں اگر گئے کور سے بھی حاجات کی پورا اگر گئے سن مردان ناہل اسلام کی اللہ کور مخصدت نصیب کی درجات لعلیہ نصیب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.